يفتح له حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، فيكون فاتحة خير وباب صلاح وفلاح له، يستمر على ذلك ويبقى عليه حتى يوافيه الأجل وهو على حال حسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: عندي قطعة أرض مخصصة للبيع، وفي المقابل عندي ديون أكثر من قيمتها، هل أخرج الزكاة عليها مع العلم بأنني لم أخرج منذ ثلاث سنين، وهل أستطيع أن أعطي مقدار منها إلى أمي وأخواتي البنات؟ الإنسان إذا كان عنده شيء معد للبيع ففيه الزكاة، زكاة التجارة، ويخرج الزكاة ولو كان عليه ديون، إذا باعها ووفى الديون ما عنده شيء يزكى، لكن ما دام أنها معروضة للبيع فإنها تزكى بقيمتها عند حلول الزكاة، وإذا كان قد عرضها للبيع وعدها البيع فإنه يزكيها للسنوات الثلاث اللي مضت، يعني كل واحدة بقيمتها تقوم، إذا كان سعرها تغير فتقوم في السنة الأولى ويخرج ربع العشر، وتقوم في السنة الثانية ويخرج ربع العشر، وتقوم في السنة الثالثة ويخرج ربع العشر. مش السؤال الباقي الأخير؟ هل يستطيع؟ لم يخرج الزكاة منذ ثلاث سنوات بعده، وهل يستطيع أن يخرج مقدار منها إلى أمه وأخواته البنات؟ يعني ما أدري مقدار الزكاة يقصد؟ إن كان يقصد مقدار الزكاة فالأم لا يعطيها من الزكاة، لأن الإنسان لا يدفع زكاته لأصوله ولا لفروعه، ولكن أخواته يمكن أن يعطيهن من الزكاة إذا كنا فقيرات، وهي على القريب صدقة وصيلة، لكن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة. يقول: إذا خرج المصلي من المسجد ليتوضأ، هل إذا رجع إلى المسجد يصلي تحية المسجد؟ نعم نعم، يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: أخت متزوجة لها ثلاث سنوات، وهي الآن ساكنة مع أمها، والرجل ساكن في بيته لوحده، لم ينفق عليها خلال السنوات الثلاث، بل أمها تنفق عليها، لم يحصل بينهما جماع، وهي الآن قررت أن تطلب الطلاق، هل عليها إثم وهل تعتد؟ ما أدري إيش الذي جعلها تبقى عند أمها وهذا باقا في بيته، لابد بينهم مشاكل، يعني بينهم خلاف، فهم يعني يذهبون إلى أحد يعني يصلح بينهم ويفرق بينهم، وإذا كان يعني هناك محاكم شرعية يعني في بلد فيه محاكم شرعية يذهبون للتحاكم والقاضي يفصل بينهم. يقول: ما هي الأسئلة المهمة التي تسأل عنها الفتاة عن خطيبها؟ أهم شيء يسأل عنه الدين، أهم شيء يسأل عنه الدين، كونه مستقيم على أمر الله، ولها أن تسأل عن الأمور الأخرى التي يعني ترى أن أن أن أن, أن, أن يعني ذلك يجب، ولكن المهم هو الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة بأنها تنكح لأربع، يعني أن الناس يعني تتفاوت رغباتهم، تنكح لجمالها ولحسبها ولنسبها، لجمالها ومالها وحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك، لأن الناس أغراضهم ومطامعهم في الزواج متفاوتة، منهم من يهمه المال، إذا كانت المرأة يعني ثرية يعني الإنسان يحرص عليها من أجل مالها بس، يعني يريد الدنيا، يريد أنها تعطيه ولا تموت ويرثها، ومنهم من يكون الجمال يهمه الجمال ولا يسأل عن غيره، وقد يكون الجمال هذا معه السوء ومعه البلاء لكنه لا يبالي بس يريد جمال. ومن الناس من يكون قصده الدين، وهذا هو المهم، لأنه إذا وجد الدين معه كل خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن تفاوت الناس في الرغبات وفي الاتجاهات حول ما يراد من المرأة الجمال أو كذا وكذا والدين، قال فاظفر بذات الدين، احرص على الظفر بها واغتنامها لأن هذا هو المهم. فأهم شيء يسأل عنه الدين، الدين والخلق. نعم. إذا أتاكم من تظن دينه وخلقه فزوجوه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هل المصلي مخير أن يصلي ما شاء أم ركعتين فقط؟ ليس مقيدا بركعتين، يعني ليس مقيد له أن يصلي ركعتين ولا يصلي أكثر. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان. نعم. يقول من المشروع إذا خرج المصلي من بيته قاصد المسجد أن يقول الدعاء اللهم اجعل في قبري نورا وإلى آخره، في قلبي اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، ولكن إذا لم يعرف أنه سيقصد إلى المسجد مباشرة بل سيذهب أولا إلى دورة المياه أو إلى دكان، فهل يقول هذا الدعاء؟ نعم، إذا كان خارج المسجد ولكن في طريقه يعني يتوضأ من دورات المياه أو يعني سيمر يعني في طريقه، لكن هذا الخروج للمسجد ولكن في طريقه للحاجة، نعم يقول ذلك عند خروجه من البيت. يقول من توضأ وغسل عضوا ثلاث مرات وعضوا آخر مرة والعضو الثالث مرتين، هل هذا جائز؟ جائز، نعم يجوز أن تكون، نعم يجوز أن يسوي بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات وأن يفاوت بينها، بأن يكون يعني عضو يغسل ثلاث مرات وغسل عضو يغسل مرتين لا بأس بذلك. وهل ورد شيء في غسل الرجلين باليد اليسرى؟ ما أعلم شيء يعني يخص غسل الرجلين باليد اليسرى، وإنما يغسل الرجلين باليدين، لا ولا يكون ذلك خاصا باليد اليسرى. ودلك ما بين أصابع الرجل بالخنصر ورد؟ ورد، نعم ورد ما يدل على ذلك. يقول ما هو حق زكاة الفواكه التفاح عند بيع المنتوج مع العلم بأنه يسقى بمصاريف وأدوية؟ قلنا في الدرس الذي مضى أن الفواكه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا إذا كان الإنسان يتجر بالفواكه بيعا وشراء، يشتري فواكه ويبيعها، يشتري فواكه ويبيعها، فهذا زكاة عروض تجارة. وأما محصول من الفواكه عندما يحصل فإنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما هي في الأقوات المدخرة التي تبقى والتي هي طعام وقوت، وأما هذه فواكه يعني يتفكه بها فلا زكاة فيها. يقولون الآن يعني زرع المزرعة ليبيع المنتوج ما دخلها، لا وهذا لأن كونه يبيعها لأنه مو شو اسمه مو بتاجر، لأن أصحاب النخل نفسهم يبيعون تمر، أصحاب النخل بتمر لكن يخرجون الزكاة، لكن هذا التمر فيه زكاة والفواكه ما فيها زكاة، فكونه يعني زرعها وباعها هذا ما في زكاة، لكن إذا صار يعني فيه بيع وشراء أنه يبيع بالفواكه ويشتري، يبيع الفواكه ويشتري هذا هو الذي فيه زكاة. يقول هل الصلاة وراء حالق اللحية جائزة؟ ما صحت صلاته صحت إمامته. لكن لا يصلح يعني من يكون عنده شيء من المعاصي أن يكون إماما، لكنه لو تقدم وصلي وراءه فصلاة صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. يقول في شراء المنزل من البنك، من اشترى منزلا من البنك الربوي وأراد أن يتوب إلى الله، هل يترك هذا البيت أم كيف يعمل؟ هذا سؤال عنه قبل هذه المرة، قلنا إذا كان إن البنك نشر من البنك بيت وأن شراه بالتقسيط فهذا ما قال ما في ربا، يعني بيع التقسيط لا ربا فيه، وإنما هو بيع بسعر زايد عن السعر الحاضر ويدفع له كل وقت أجل، هذا ليس من قبيل الربا. إذا كان اشترى من بنك أو غيره بيتا بثمن مؤجل يدفعه أقساط فإن ذلك جائز، وهذا من بيع التقسيط وليس من قبيل القرض الذي يجر نفعا. يقول قوله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، ما معنى هذا الحديث؟ معنى ذلك أن الإنسان عندما يعني يرتكب معصية ويقع فيها فإنه يعاقب عليها بهذه العقوبة، وكل عقوبة يعني بذنب دون الشرك فأمر صاحبها إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكنه عندما يعذبه لا يخلده في النار، وإنما يعني يكون من الخارجين منها. ومعلوم أن من دخل النار وهو من أصحاب الكبائر وليس من أصحاب الشرك فإنه لا بد أن يخرج يعني منها ولو طال الأمد، لأنه لا يبقى في النار أبد الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما من كان يعني من أصحاب المعاصي فإن عذبه فإنه لا يخلده، وهذا مثل قوله لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ليس من ذلك أن الجنة عليه حرام، ولكنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، لا يدخلها مع أول الداخلين، ولكنه يدخلها بعد ذلك. يقول استأمنت شخصا ثم أقسم بالله على القرآن الكريم في هذا المسجد وثبت لدي باليقين خيانته، فهل هناك نص بعقوبته؟ أعد. استأمنت شخصا ثم أقسم بالله على القرآن الكريم في هذا المسجد وقد ثبت لدي باليقين خيانته، فهل هناك نص بعقوبته؟ تذهبون تويه القاضي ويحكم بينكم. يقول على القول بجواز إهداء ثواب الأعمال للميت، هل يجوز تكرار إهداء الثواب؟ الأعمال جاء في بعضها ما يدل على حصول انتفاع الأموات بفعل الأحياء، يعني مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة، فمثل ذلك يعني جاء ما يدل على أن الأموات يستفيدون من سعي الأحياء، وسواء يعني تكرر أو لم يتكرر مثل الحج، لو حج أكثر من مرة عن شخص نعم يفيده، سواء حج عن مرة أو حج مرتين أو أكثر. فالأشياء التي ورد فيها النص بأنه يفعلها الأحياء عن الأموات تنفع الأموات، والشيء اللي ما ورد فيه نص يمسك عنه ويكتفى بنفع الأموات بالذي ورد فيه نص، وهو الدعاء والصدقة وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام فيما إذا كان واجبا، بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل يجوز بعد قراءة القرآن أن أطلب من الله أن يجعل هذه الحسنات في ميزان حسنات والدي المتوفى؟ هل يجوز بعد قراءة القرآن أن أطلب من الله أن يجعل هذه الحسنات في ميزان حسنات والدي المتوفى؟ هذا إهداء القرآن للأموات، إهداء قراءة القرآن للأموات، وهذا ما ورد في شيء يدل عليه، لأن الدليل ورد كما قلت في الصدقة وفي الحج والعمرة وفي الدعاء وفي الصيام فيما يتعلق بالواجب. وأما إهداء القرآن للأموات فلم يأتي شيء يدل عليه، والذي ينبغي عدم فعله. والإنسان عندما عندما يختم القرآن أو عندما يعمل أي عمل يدعو لنفسه ولوالديه، ويستفيد الوالد من دعاء الحي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول: لا أجد في الصلاة خشوعا إلا بتغميض العينين، فهل يعد هذا من باب الكراهة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الخاشعين وخير خلق الله أجمعين، وما كان يغمض عينيه في الصلاة، وقد والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل الوقف الذي للمسجد يجوز للإمام أن يتصرف به فيما يراه أنه الأصلح؟